يا الله موتك غاري غالتك يا إلهي انتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. يا الله موتك غاري غالتك يا إلهي انتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. انتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. تكاكيتين الرقين يا رب الحمد لله. بسم الله جرين جلك فما قاسا وما قفتا قداتين قل حاسا والحمد لله قلتني التنسا كان الران يا ربك ينفارسا قفت برحمة نفتا يقرقر سوان إني ناكن يرجو مذاكسة بتامر قراني وانا لا فكسة سكالين قنقمي واسن التجسة ربنا تيسي أموت يرقسة إن شيطان إنسي جني أنتم التنيسة يا رب أرجو مكيكسة قرقر سنوتي فتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. موتي قندين قمن إلهي توك الجاوة ويسا بيكون دنيا آخرة نما تلجا لك هب لاكو قبرتي قبرتي غسرا سلام تاكي يا سنين جتشا سن الراتي راتون أخيني قبت الجاوة السلام عليكم رحمة ربك ورحمة الله لمن قم لدجا قفتا زنك قد تساقلت إلهي موتي تكتا ترقون تري تكا قيدين الرقين يا رب الحمد لله. يا أمة ربي تقوم سوامني بدالنا نعماك النسار كني عمر نور يرسى والابتداء نفني ارقم رمزا كن خرد فني نقب رمان نسا كن ججن قم نسان الراجرات وطول الرانجن أهل الزابساني تعبية تنفني أردفتو تمرات رحمة أبو فنين نقين يكيدهم من قمله مؤمن توتانقين انتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. وهو قرقرس ربيتين أرقاكو جلقف وموتي كنتين كم لحيتك جوم نجبا وانني قلبي رانا كاين كتبا نمني قرقر سسا كبو مال دردبا عملي وما هندا ايسا ترقا كبا اكبر يجسا مال ترقا تغفا انقوم كنساتي والكبه كبا إلهي يا ربي جبا كراكي رانقائي تك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. والحمد لله تول ربي جبا سقلي الفور فاروس على اللبا يا قرقرنا ما هم لسال الدبا نقول المنبا انقصور كبا موت باسا ملي كمون مجبا وربنا القبي أن يتوقع كبا وعن النيق القبي سين يتوقع بكا تبار ربي جبا لليس كمثله اتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله. ربي قلت إنسى زمل قلت عنقون دنيا آخرة بقى كنساته موتي كندين قمني توقي جاوب غير لا شريك قفتار شئر تولته عمره نور رزيه كان الرانو غير تولنين تولي واد بدخي موت واند برين نو شبسار غير جهرات قفتنا بردبرو غير godanne sazenam tonurakai numite dalunne petulakai kudra rabbi chatin ammanurakai farun kar rabbi ontai jinni alhamdulillah digagidin arageñe ya rab alhamdulillah ya allah mutichagare egalatake aidai digagidin arageñe ya rab alhamdulillah ya allah mutichagare egalatake aidai Dikagedin arragenye ya rab alhamdulillah rabbi ozdarin sazammalu ozday angon dunya akhira baga kansade Modi kindin kamre to ki chauv gahe La shariqa guftar shirra toltay Umbre nu dere se kanarra nu gahe Tolani nu tole waadu barda gahe Motu wanda bare nu chabtarra gahe Jarra to kujina bira jabru gahe Gudani sa sinam tunurra gahe Numiti dadoni empitu lakahe Kudra Rabbi Jati Nyambanu Rakae Farunka Rabbi Oltae Shukrin Ketia Ilahi Dikar Giti Narraginye Ya Rabb Alhamdulillah Oltae Ilahi Watim Fakifamli Bara lana ke sawaye dulu kele Tarra bara dera jijira margane Yerwangana ke sataz genya yadamne Nuttar jo me rabbin yotiba yadamne Rakkine jirinya duri sindadamne Diben kenya guddan adle da sarbamne Sabab Allah ke sargamu yakamne Egarabamu dihanne Nudakabate ilahin Dikagidin arragenye Ya Rabb alhamdulillah Rurubu lilama kezo tabdam babna Gabrumma sabumma Hunda ulimbanna Yutuli sammazes walidiwa mamna Urduftun islama ya kabira kamna Sabumma rast islamu madabalanna Yakada jatana nitiga fadamna Lachudum faginya kamin ke sadamna Jarra to kofjina kanabdama famna Mugga famne makashurur kawwa mamna Kudan nisafalla da kamin daganna Gafata hafti gafatamna Wagadibba poi istika kidin arraginye Ya Rabb alhamdulillah Baantu kukuma imne adabariddi Sabot islamumma urdufam birattis Gabrumman sabummanu kufala allati Jaraswali imbahanna chunkur samanti Dabar fatadu fi abbarra ilmati Gabdi kutanne dabamu kanati Debyar ganne gabi gafata turretti Nurra kai ban kudru marabbitin Asirra e galle garafu durati Asitar kampanna bukana ta nuti Alhamdulillahi jachu gamna marti Da awafu guddi nabiyo maratti Namu irma chub kofai Etika giti narra genye Ya Rabb Alhamdulillahi Ya Allah muti chagari Egalatake ailai Ntika gidin arraginye Ya Rabb alhamdulillahi Ya Allah muti chagari Egalatake ailai Ntika gidin arraginye Ya Rabb alhamdulillahi Dikagidin arraginye يا رب الحمد لله انتك كيدين الرقيني يا رب الحمد لله وانك سجد بريمون مركا بايجو بلجو كان درتاتي اكا دربية كوجين أبان إنقل سكا كبجانا مومان أرقن نيسا دركا وفتاو ميتي عدونو تاتيكا إرينا كارانو في النبن سكا دقان سيدنمو ججير مشكا برادي راجي اللي دقا كمناكا رب من نباسي قومي فرعون أركا قشرا وتميمون مركا قبوتا قبتكا هفي أفنسين اتكا كيدين الرقين يا رب الحمد لله وكم تاريخ فرعون الرابر ظالم نوندي ارو في برندر جيرو جيران رانغون انت بر بوت المانك ربي دينم نشوم انشار صلى يا غلسانو تاسس جر وانو تهايا نتازم نانكر غافيا منتي قابني دريا كماتر هوغنا انزبنا ايكنو رافور بيكتو تول باسي كانا جيغا بوري ديغنو في جاري ادين تججيري حقين دابنو في ديريري يا رب الحمد لله تيكا كيدين الرقيني يا رب الحمد لله ومن تيب سفم كان دوري تجملي بحان الرقان عمتاو القبني أكوان نرقن لأنو جلان قفن جمعين قم توما نرقا والقبن تيبن إلا يوب قرقار سفن إلا أنسان قيا فورا بفن بوكنا لما فاتم ترقام فرن نقام بيك سديم كنو الحمد لله تيكا كيدين الرقين يا رب الحمد لله كلين سنك يا هنقو ما دندمنن ججيرم ندفنان سوچي جلقبن جاوة من اسلام ادر مرقت رمن بها بيها كابا كبك سكان علالا والوامن والجلاو وان مساجد من برنو تجارن كم نواس خير وججون فن امت ارجوما ديني بانكو سن كن كن ربي ديو قلت فن بوهانا كينيا تيكا نافود بني دعوة كينيا جلقا بني يا ربي بكا نقاي تيكا كتين الرقين يا رب الحمد لله واحد ربوان ججير من فجي بوهاسا نبيكا يوبان فجي قلنا والدكتين كوال اتفدي وماني قداني تربي الرابد ترم بيا باسي بر بر ياجي هيري ججير ما دوبي والبرباد فون بون الراجتي والارقي زم جهال لكونا دوي كينيا قبي واد نوفين جيب ننجيب توسا بايدة عبدي نجينا بوري سوبا ميكاتي عادي روغا مراني عالتي صوفتي دبدي انتي ملكا او دبدي يوم اللي ملكاين تيكا كيتين الرقين يا رب الحمد لله يا الله موتي جاكاري قلت جاكا الهي تيكا كيتين الرقين يا رب الحمد لله يا الله موتي جاكاري قلت يا الهي ذلك كيدين الرقيني يا رب الحمد لله يا الله مودي جقاري قلتك يا إلهي ذلك كيدين الرقيني يا رب الحمد لله ذلك كيدين الرقيني يا رب الحمد لله يا الله مودي جقاري قلتك يا إلهي في قبر دين الربيع يا رب الحمد لله يا الله ما في جهاري غلطك عيناي في قبر دين الربيع يا رب الحمد لله تكفيدنا الرجعين يا رب الحمد لله تكفيدنا الرجعين يا رب الحمد لله أكم ذلك فرعون الرب ذلك من دير في بران تر جرون جران ميان قول انتبر مطمان كالربي جنم نجوم انشار هل ياك الهزان وفتاسي سجر وانتا ايان تاسرنا انا قفر قفر من تقام نتر يقام حتر وقنا انزبا ناهي كين الرافر اندرس تول بعجر ولا لا قبور ديكينو في جاري عجم سجدي يكين دبينو في جريري يا رب الحمد لله ديك قردي الرقيني يا رب الحمد لله أمن ديك سبم معنى كان دوري في جملي بغلو الرقان عما تاول قبل أكا ونرقل لينو جلان قفل دميني قمتو معنى أكا والقبل ديبن عيالي يوكر قارسي فن كل إنسان قيا فورا بافن بقنا لما فاتم تركان فن نقام بيا كيسا ديمن جني الحمد لله ديك قيدين الرقين يا رب الحمد لله كل إنسان قيا قمرا دمين جيجيرني ربنا سجيجل قبلنا دعوة من إسلام عدر من قدرنا بحديها قباك بكسدان بحديها قباك بكسدان الالا والوامل والجلاوان مساجد من برنو سجرن قم نواس خيري وجتوني فن ومسار جو ما ديني فانقصن كن كن ربيتي وقلت فن بوانا كن حاتي كن عبود بن دعوة كن جلق بن يا ربي بكى النقر بكى قيدين الرقين يا رب الحمد لله واحد دون بوان جدي رمني فجاري بوان سانو بيكا يبان في جديده الله والدقاتي كوالي تفدي مني قوزاني دربي جرابدي رورون بيا باسي فرقي ريادي هيري جيجي رمار في والبربادي هم فهم بالراجي بي والارقي غمدي غالي كنا دوي كنجا كوبي وادي نوفين تبني انتيب تسفاية تحبدي نجينا بورسوف امي كتياتي روكا مراني عزتي سوفتي ردبدي انتين ملكا وربدي يوم اللي ملكا انتك قيدين الرقين يا رب الحمد لله ربي نرى قاسيت ولا نتي علان ديكي نرى بخسي جل صافي جل قداني سجيدا قمنا يوم والله الله جيجي لم نركمو غريب تايف الله سينان دي مهدو بي حركة كرقلان تهودي لدبين جران قبل الله شرين جريكا أنا مرتنو فشلان أكبران أمنان وفقو في سنبولا وفماتي جبانا نتبرا والان أما جران كينيا تلان أجابي فنو دعائي ديكا قيدين الرقيني يا رب الحمد لله بانو الربو قرينو مبرما أكالو كاكبو أكي جرا فرما قتيل دانو بيكا برميكا لما رورو رجاب أنا من تيسف ما مطاو القبشو لدميكم كما باني هرقيني دعاجي فما كن يفان الدنيا يكمي قاتم راجمي قاتم سيتي بره فما

فرونا زفنا نمت بكاتو كم لتك في رني لقدو والقهي النغتو لسم لتو يا قتك انفقتو نعوذ بالله لك قيدين الرغيني رب الحمد لله Kilenza na Kenya hunda tutwa juma tazgabi njirana wa ya dugaruma sambuli gidae tamaki garu mamle tutaka ka fikra tuharuma na Kenya njirana kile safayama wanu mama tayi hunda bilisoma aduga tutirira kitumisoma Khairi hoje se chupulannu panama Karnaf jabe bacho Neka chundirkama Zulwe zalim nitabama Nufata kisu ilahin Dika kedi naravenye Ya Rabb alhamdulillahi Rabbin kenye kenne nurram puratini Kekenyala lenutin mufatini Ula rahmata salutin chupatini Khairi fasha fanna Nungu fachisini Zalima fi zulmi Nuratin nizini Dina dini kenya nutin debisini Renu bansisi Nutin chusisini Jalata jalata Nuran kufisini Sitir kanne aramani Ya Rabbati nudakari Dika kedina dhavenye Ya Rabb alhamdulillahi Nakinye jazinya wani beku kabru Nuka jirle jiru awalin kijibnu Angar kanu zine kanne jabe fannu Durdaran tukumma kenya jabe fannu Kayo de ragam na baka kau biannu Yar ganin dini kenya khadaman nu se na ho chetan ya kagan me panu Wanke sas da barre gong kumanda gannu Himne wala ya ke panu Ya bole wana da gai Dika ke di na da genye Ya Rabb alhamdulillah Ya Allah mozi chagari Gadazaki hari nari Dika ke dina ragenye Ya Rabb alhamdulillah Ya Allah mozi chagari Gadazaki hari nari Dika ke dina ragenye Ya Rabb alhamdulillah Dika ke dina ragenye Ya Rabb alhamdulillah Dika ke dina ragenye Ya Rabb alhamdulillah Jarrabbo di angu Dubbi ganarati Irgan kabrana alake Fadazi marzi Warrima kan kisan arkati Kamti jiji Ramar arkam kisati Wani dirre babne Iman nusiniti Ufirranun di bina sababa amanti Amanti nislama Wambi yomarati Zirka matazi te lagenya biyati Esi sumi somsu kutu su kesati Ya amma manti in kenya Nurrantu kamneti Anga gafi mirga Are pisan namneti Angari bandawa nurranka amneti Biye kutu fachu Dagasu nurrati Na Kenya siye kudu nilka mantin Kanafu ayi Kenya rati Nkora dawani fantai Nthika kedi narra Kenya Ya Rabb alhamdulillah Ya Allah mwati chakari Ngarata kirari lahi Nthika kedi narra Kenya Ya Rabb alhamdulillah Ya Allah mwati chakari Ganataki la ilahi Dika kedi naragenye Ya Rabb alhamdulillah Dika kedi naragenye Ya Rabb alhamdulillah Dika kedi naragenye Ya Rabb alhamdulillah